هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في برنامج هدى للناس، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الوقفات السريعة مع المفصل من القرآن. شرحنا بفضل الله سبحانه وتعالى فكرة البرنامج وأطعنا اللهم لك الحمد شوط مع بعض، خدنا سورة الفاتحة والحجرات وقاف والذاريات، وبإذن الله سبحانه وتعالى النهاردة ناخد مع بعض سورة والطور. ندخل بقى في الموضوع على طول زي ما تعودنا. سورة والطور سورة طبعا مكية، وغالب الجزء اللي هيقابلنا مكية، وهننبه على السور المدنية إن شاء الله. وأول سورة مدنية هتقابلنا بإذن الله سبحانه وتعالى هي سورة الحديد. سورة والطور سورة 49 آية من السور المكية، من السور اللي بدأت بالقسم. احنا بنحاول نجيب خصائص السورة في الأول زي كل مرة، بنحاول نعملها مع بعض. سورة الذاريات بدأت بأقسام، احنا عندنا قاف كأن فيها نوع من الهزة والوقفة كده اللي بتخرج الإنسان من الغفلة. قلنا قاف والذاريات والطور والنجم والقمر، واللي بتختم بالرحمن والواقعة، دي صور بتخرج الإنسان من الغفل. لذلك لو حد فيكم حاول يعمل تجميع كده، الألفاظ اللي جت في الصور دي بتدل على حالة الغفلة والسكرة والخوض واللعب، حالة من الإعراض التام. فدي بتدينا نموذج دعوي كيف نتعامل مع الشخص المعرض، وفي نفس الوقت كيف، وركزوا في الحتة دي قوي، كيف نصبر الداعية اللي بيدعو هؤلاء، لأن هو واقع أشبه بأنه واقع مظلم، الناس رافضة الدين. فنفاجأ هنا أن القرآن بيتعامل بطريقته الخاصة، مش بالطريقة الجدلية اللي يقعد يقول له طب اقعد عشان خاطري، طب هقنعك، طب اسمع مني. لا، من المزايا العظيمة اللي عايزين نلاحظها النهاردة تحديدا في سورة الطور، وإن شاء الله بإذن الله المرة الجاية في سورة النجم، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والقرآن كلام علوي، وكل كلام بيحمل صفات قائله، كل كلام بيحمل صفات قائله. فبالتالي لما بنسمع القرآن بنسمع في القرآن خطاب العزة، القوة، والحكمة، والرحمة، واللطف. فأنا عايزك تستشعر الخطاب الرباني اللي بيوجه لهؤلاء المعرضين في سورة الطور، وإن شاء الله في سورة النجم. عايزين نلاحظ الخطاب الرباني الموجود في سورة الطور وسورة النجم. قلنا كل خطاب بيحمل صفات قائله، فعايزين نرى خطاب العزة والقوة في سورتي الطور، وبإذن الله سبحانه وتعالى المرة الجاية سورة النجم. سورة الطور من خصائصها احنا هنا بدأت بقسم، وهنشوف الفرق ما بين أقسام الذاريات والطور والنجم. الثلاثة بدأت بقسم، لكن القسم في الذاريات له دلالة، وفي سورة الطور له دلالة، وفي سورة النجم له دلالة. أيضا من خواص سورة الطور السورة اللي فيها اسم الله سبحانه وتعالى البر، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تمام؟ عشان زي ما قلنا السورة مش بس بتخاطب المعارضين، وبتخاطب الثابتين على الحق في الوقت ده، الناس اللي لما بتحس إن كل الناس معرضة عن الدين هي متمسكة بشريعة الله سبحانه وتعالى، الناس اللي بتحس بالغربة، وخصوصا لو عايش في وسط ناس مش مسلمة وناس معرضة وناس مش عايزة تسمع عن الدين، فبالتالي هو محتاج لزاد يثبته. فالقرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى بيخاطب كل الناس، بيراعي كل دول. تمام؟ نبدأ بالأقسام، خمس أقسام لسورة الطور. دايما عايزين نستحضر، احنا كأننا أول مرة نسمع السورة، أو كأن السورة دي بتخاطب الكافر المعرض اللي مش عايز يسمع. قلنا سورة قاف وسورة الذاريات طلعنا فيها الألفاظ اللي بتقولنا هو مش عايز يسمع، وهنا برضو بتقولنا بقى أنه وصل لمرحلة إيه، في خوض يلعبون، هم قضيها لعب، هو مش عايز يسمع، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، لعبا يعني ولهوا، هو دينه بالنسبة له. وده الواحد بيشوفه أحيانا بيتكلم، يقابل بعض غير المسلمين ويتناقش معاهم، يعني من الكلمات الواحد بيسمعها كتير يقولك ايه، أنا not interested بالموضوع ده دلوقتي، وتعالى نغير الموضوع ونشوف حاجة فيها فن شوية، بلاش نتكلم في الدين. ففي حالة من الإعراض، ثم هذا الإعراض بينتقل إلى حالة من اللعب، ثم اللعب يزين ويزخرف. إنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إن شاء الله تجينا في الحديد، لعب والموضوع تحول إلى له، واللهو بعد كده زين، ثم الزين أصبح شعار الحياة، تفاخر وتكاثر بينكم. فالناس عاشت حياتها وكان الموضوع بدأ بشوية لعب. تمام؟ فتيجي سورة الطور خمس أقسام متتالية، الكافر يسمع لأول مرة كده، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم واقف في مكان عالي بيقرأ على الكفار ويقول والطور، الخطاب العلوي من اول لحظه في القران اللي بيبان فيه ان ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في القران قل لهم كذا. يعني اكتر من 40 مره في سوره الانعام ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم كذا. فبالتالي الخطاب الرباني من اول لحظه في القران الكافر بيحس ده مش خطاب بشري، ده مش حد فيه نفس خصائص الطينيه بتاعتي، ده خطاب مختلف. فيسمع والطور وكتاب مسطور. ممكن الكافر حتى لو هو عنده من اللغة العربية، او حتى لو احنا شرحنا له، او حتى المؤمن لما بيسمع الاقسام دي هو ممكن مش ماسك بالظبط التحديد. يعني الطور زي ما ده جبل، طب ده الجبل اللي رفع على بني اسرائيل ولا اللي اتكلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى ولا اي جبل عظيم، ومعاني الحاجات التانية. فيفاجأ ان اقسام فيها ابهام وفيها قوة وفيها ربانية، وبعدين يقول لهم إن عذاب ربك لواقع. أنت رايح تكلم نفس الفكرة القرآنية العميقة، بترايح تكلم واحد معرض وبتقسم له إن اللي هو بيكذبه ده حق، صدق أو لم يصدق. يا جماعة القرآن مش بينزل لمستوى الكافر، القرآن بيدي للكافر خطاب رباني علوي. وهنشوف دلوقتي، طب لو أنت معرض عارف اخبط دماغك في الحيطة، انت مش مصدق الكلام، طب هتشوف اللي هيحصل لك. اساليب قرانيه عجيبه، عايزين نتلمس في الاساليب دي ان شاء الله واحنا مع بعض كده، ان ده كلام ربنا، لان ده هيزودنا احنا يقين. لان اليقين تراكمي، واحد يقول لي زودنا يقين، ما احنا مسلمين. ايوه انا عارف بفضل الله، لكن اقصد الواحد محتاج ايمانه يزيد، فبيزداد مع كل ايه بيسمعها. ودي من مزايا المفصل، قلنا المفصل فيه فواصل كتير، ايات كتير، ان يقينه بيزداد بصوره عظيمه. فجأة الآية تبدأ والطور، شوف حتى الايه الوقفة مع المد، والطور. ايه الطور ده؟ ده جبل، وكأن امتداد الحرف بتاع الواو ده مع طول الجبل وعظمة الجبل، او مع الجبل اللي حصل فيه المكان الحدث العظيم ان الله سبحانه وتعالى كلم موسى، او الجبل الثابت ده رفع وهدد به بني اسرائيل. فانت متخيل المشاهد اللي حصلت على مدار التاريخ بالنسبه للجبل ده، كأن ربنا بيقول لهم في ناس جبال، او في ناس اعرضت وربنا رفع عليهم الجبال. فسواء خطاب للمؤمنين بالثبات لانهم هيقابلوا ناس معرضه، او خطاب للمعرضين ان ربنا قادر انه يغير الاشياء الثابته من حواليكم. انت اعتدت ان السماء ثابته والبحر ثابت والجبال ثابته، هيجي وقت كل ده هيتغير. والطور وكتاب مسطور. الكتاب ده اللوح المحفوظ اللي فيه الأقدار، ولا اللي فيه سيئاتك وكل حاجة مكتوبة، انت قاعد بتكيد وبتمكر زي ما يجي في آخر السورة كل حاجة مكتوبة، ولا الكتاب اللي نزل فيه التوراة لسيدنا موسى؟ يعني الموضوع عن الشرع ولا عن القدر؟ وان كل شيء بيد الله، ان ربنا سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، وله الأمر القدري وله الأمر التشريعي. انت وافقت او ما وافقتش، ربنا بيقسم بالأمر ده. فانت قاعد العقل بيذهب كل مذهب في المعاني دي، وربنا بيقول له انا املك الاوامر وانا املك الاقدار، وكتابي مسطور وفي رق منشور، سواء بقى الصحف هتنشر، او ان الواحد ده لازم يبلغ، او ان يوم القيامه كل شيء الانسان هيطلع عليه في رق منشور، رق الصحيفه اللي من جلد وتكون مفتوحه مبسوطه للناس تراها في رق منشور. ثم فجاه يعني جبل ايا كان للتهديد او للثبات او للوحي، وبعد كده القدر والشرع، وبعد كده انتوا لو اعرضتم ايها الكافرون اعرضتم عن دين الله والبيت المعمور. ايه البيت المعمور ده؟ بيت، تخيل انت بتقسم، يا الله سبحانه وتعالى يقسم بشيء ينكرونه، هو غيب لكن الله يقسم به لانه هو عند ربنا عظيم، مش مهم عندك انت. بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. أنت متخيل جنود ربنا؟ أنت متخيل عظمة ربنا؟ سورة التور يا جماعة سورة مهيبة، سورة لما جبير بن مطعم وكان كافر كان جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، عايز يفاوضه في أسارة بدر، أبوه بقى المطعم بن عدي، وجاي بقى جبير كان مات قبل بدر، جه جبير بن مطعم عايز يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارة غزوة بدر. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ سورة والطور في المغرب، بيقول كاد قلبي أن يطير. قوارع، بعضهم بيسميها سورة التحديات، يعني من خواص السورة 15 أم أسئلة. يعني أنت ماسك واحد كده مش بتؤمن ليه، أه أنت الخالق، انت الرازق، انت بتكيد، انت يعني انت قاعد بتحاصره وبعدين بتسيبه. بعد كده بعد ما بتساله الاسئله المتتاليه دي مش بتقول له هتسلم بقى عشان خاطري، لا لا بتسيبه، خليك بقى منتظر العذاب، انا سيبك وامشي. انت خطاب لا يقوله الا الرب. وجباري بن مطعم بيقول كاد قلبا يطير، وللاسف قعد فتره كمان بعدها عشان يسلم، عشان احنا برضه ما نستعجلش لما بتيجي تشتغل في الدعوه. اضرب القوارع دي على القلب وسيبه، لان من مزايا القران، دي نقطه مهمه جدا وشرحتها في درس ان شاء الله ينزل قريبا، ان القران بيخلي معركه الكافر مع ربنا مش معاك. انت بتحاصره بكلام ربنا، تقول له بص انت واجه، انا ماليش دعوه، انت عايز تنكر ربنا هينكر بيك، انت عايز تكيد ربنا سبحانه وتعالى محيط بيك، انت عايز تسلم ربنا مطلع على نيتك، انا ماليش، انا بحملك الامانه. سيدنا عمر الخطاب لما كان ماشي وسمع والطور وكتاب مسطور، سمع الاقسام المتتاليه ان عذاب ربك لواقع، مشهد نزل من على الدابة وسند على الحيطه، عارف لما تسمع خبر تقيل، وظل يعاد لشهر، منهم من اغشي عليه من سوره الطور. فصوره ما ينفعش احنا نتعامل معاها عادي، يعني الاقسام المتتاليه دي حتى لو انت مش فاهم تفاصيل معناها لكن اشياء مهيبه. والبيت المعمور 70,000 ملك كل يوم بيخشوا يطوفوا حوالين البيت ده ويطلعوا ما يرجعوش تاني. ده الواحد لما بيشغل الشاشه ويشوف مشهد الكعبه ويقعد يتفرج عليها شويه كده، مشهد مهيب. الكعبه ما فيش وقت الا وفي ناس طواف وزحمه وكل الالوان وكل الاعمار وكله بيقول يا رب، وناس تخرج وناس تيجي. امال لو احنا شفنا البيت المعمور، امال لو شفت 70,000 ملك كل يوم كل يوم غير التانيين، ايه ده كام ملك يوم القيامه؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. المؤمن بيزداد ثقه وبيعرف عظمه ربنا، والكافر انت بتحاصره وتخوفه، بتقول له انت عارف معركتك مع مين؟ انت عارف انت بتكفر بمين؟ انت عارف مقال ده ايه؟ والبيت المعمور والسقف المرفوع، السماء اللي ممكن يوم القيامة تتحول في آخر السورة تسقط عليك كسفا من السماء. في آخر السورة ربنا بيهددك إن السقف المرفوع ده ممكن ينزل عليك صواعق. والسقف المرفوع والبحر المسجور، لذلك كلمة المسجور اتسابت كده. طب مسجور معناها من الشيء اللي فيه نار، فده عشان يوم القيامة، وإن البحر اللي انتوا شايفينه عادي ده هيتملى نيران يوم القيامة، ولا قالوا المسجور بمعنى مملوء، ولا مسجون بمعنى محفوظ، يعني البحر عايز يغرقكم بس ربنا اللي ماسكه. ده من معاني مسجون، كأن حاجة ربطاه منعاه. فأنت متخيل السما ممكن تسقط عليكم والبحر ممكن يغرقكم واللي مانع ده ربنا. فوق قبل ما يجي الوقت، إن عذاب ربك لواقع. إن بالتأكيد العذاب اللي انتوا بتنكروه، لأن قلنا من المعارك الأساسية، من المعارك الأساسية التي يخوضها المفصل إثبات يوم القيامة. وشرحنا ده في مالك يوم الدين في الفاتحة. معركة من المعارك العظيمة اللي لو أنت انتصرت فيها على نفسك وأيقنت بيوم القيامة وانتصرت فيها في الدعوة، أخلاق الناس بتتغير. يا جماعة الأخلاق والتشريعات مرتبطة بالدار الآخرة. أرأيت الذي يكذب بالدين، هو بيكذب كمعتقد، فذلك الذي يدعو اليتيم. الاعتقاد بالدار الاخره بيطلع اخلاق، انكار الدار الاخره يطلع اخلاق سيئه، اليقين بالدار الاخره يعمل نوع من الرقابه والعبوديه لله سبحانه وتعالى. ان عذاب ربك رب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنشغل به، ولا رب كل واحد بيسمع الايه حتى لو انت انكرت؟ ان عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. وهنا بقى سيدنا عمر نزل من على الدابه واستند على الحائط وظل يعاد، قعدوا يجروه شهر بسبب أثر الآيات دي عليه. يا جماعة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لازم مع الوقت في علاقتنا بالقرآن نحس ولو لفترة هذا الثقل في المعاني. تحس إنك محتاج تراجع نفسك، أنا ما ينفعش حياتي تكمل كده، الموضوع طلع كبير، مش معقول الآيات دي كلها عشان جينا هنا الدنيا نلعب وناكل ونشرب ونشتري براندات ونتفسح ونتفاخر، وده انت معاك ايه والبراند معايا ايه، وبعد كده انا هزود عليك وانا هفحت اكتر في الشغل. مش معقول احنا جينا عشان كده وبعدين نموت. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الامر جلل، الامر اعظم من ذلك. سوره الطول بتاعنا كده بتفوقك، ما له من دافع. اليوم اللي انت بتنكره ده القرآن زي ما قلنا بقى هنا اتكلمنا خلاص اتعودنا على النقطة دي، أنا مش هناقشك فيه، أنا هكلمك عن خصائص اليوم ده. يوم تمور، السقف المرفوع بقى، يوم تمور السماء مورا. المور فيه اضطراب وحركة وعدم استقرار. يوم تمور السماء مورا، والجبل اللي كان في الأول، وتسير الجبال سيرا. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ فويل نكرة. الويل النكرة ده وادي في جهنم وارد، عذاب مخصوص ليهم وارد، نوع من التهديد والعقاب، ودي من أساليب القرآن، الإبهام للتخويف، أو للمؤمنين الإبهام للتشويق. الحاجة المبهمة تخلي الإنسان يقعد يفكر، لو أنا بخوفه يزداد رعبا، لو أنا بحببه يزداد شوقا. فويل يومئذ للمكذبين. السورة بقى بتخاطب مين؟ مكذب عادي؟ لا، الذين هم في خوض، وكانوا قبل كده في غمرة، وكانوا قبل كده في غفلة. يبقى قاف لقد كنت في غفلة، الذريات في غمرة، هنا في خوض. قاعد قلب الموضوع بقى ايه، مش مجرد ان هو مش عايز يسمع غفلة، ده بدأ يتكلم في الدين بنوع من السخرية. كلمني شوية كده عن الدين بجد، ويقعد يسخر. الذين هم في خوض، قاعد بيخوض، خوض ده كأنه يقول لك اللي بينزل بركة كده وإيه، بيمشي وهو مش شايف، رجليه مش باينة، فبيخوض يقول أي كلام. يقذفون، آخر سبق، يقذفون بالغيب بمكان بعيد، يعني بيقول كلام مش فاهمه، كأنه بيرمي حاجات من بعيد، مش شايف هتروح فين أصلا، أي كلام بيرمي، أي كلام، زي ما هيقولوا في آخر السورة، كاهن، ساحر، شاعر، أي كلام بنشوش على الناس بس كده عشان ما تمشيش خلف هذا الدين. الذين هم في خوض يلعبون. هنا انتقل إلى اللعب. شوف القرآن عجيب. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون، أنا بفوقه بزقتي في داخلة النار. يوم يدعون، الدع ده دفع، أعزكم الله، لما تكون بتحتقر حاجة أو البهائم أو الأنعام، يوم الدفع بعنف. لذلك المتكبر لما بيتعامل مع اليتيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، مش شايفه إنسان أصلا. فهنا هم فقدوا إنسانيتهم، فاستحقوا أن يعاملوا كالبهائم. يوم يدعون إلى النار، إلى نار جهنم دعا. وشوف بقى التعامل القوي، أنت كنت بتلعب، طب تعال، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ها، الموضوع طلع لعب، الموضوع طلع سحر. أنتوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمكم تقولوا ده سحر، نجد في السورة أفسحر هذا، كلام عن ان هم بيقولوا سحر. فذكر وانت، فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون، وبيقولوا شاعر. الاربع اوصاف موجودين في السوره، يعني انت قلت كل ده، ذلك ربنا بيقولهم في الاخر ام تامرهم احلامهم بهذا. في عاقل يقول الكلام ده على كلام، على كلام واحد يتهمه بالاربع اتهامات دي؟ يعني في انسان عاقل يتعامل مع الكلام بهذه القوه وبهذا العمق وبهذه العظمه ويتهمه الاتهامات المتناقضه دي؟ فلذلك بيتقال لهم يوم، يعني انت كنتوا بتلعبوا، طب تعال، افسحر ها ام انتم لا تبصرون. اسلوب كان ممكن يخش نار وخلاص، لكن لا، القران بيضغط على زراير نفسيه جوه المستمع بتخليه يعيد تفكيره. اللي يتكلم بالقران هو الله سبحانه وتعالى، واللي خلق الانسان هو الله سبحانه وتعالى، فربنا عالم نقاط ضعف الانسان، وعالم ايه اللي يحرك مشاعره ويخليه يعيد تفكيره حتى لو ما اعترفش بده اثناء السنه. لذلك مهم إن إحنا في الدعوة نتلو على الناس آيات الله سبحانه وتعالى. أكرر، من وظائف النبوة يتلو عليهم آياته. لازم نسمح لقلوب الناس المؤمنين والمشركين يسمعوا القرآن، فأجره حتى يسمع كلام الله، ونشرحه له ونبسطه له ونفهمه له. لازم نخليه يحتك مع النص المباشر، لازم نقول له ربك بيقول كذا، ونشرح له ونجادله على فكره، وندخل معاه في النظريات ونفندها له. انا مش لا انكر هذا، لكن اقصد لازم من وسائل الدعوه نقول له ربك بيقول كذا. هيقول اذا كان انا بقى انكر وجود ربنا، يا سيدي وانا بقول لك ربك بيقول كذا، انت عايز ترد عليه، عايز ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون، بقول له ما تقوليش انا، يعني انا ماليش دعوه، عايز عذاب والله لو ربنا اراد ان ينزل عليك عذاب، العذاب مش بايدي، ما عندي ما تستعجلون به، مش بايدي. خطابات الأنبياء في القرآن دلالة على عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. فنرجع تاني، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ لا تبصرون، اصلوها، صلي مقاسات الشيء والدخول فيه بعمق، يدخل جواه. نسأل الله السلامة والعافية. اصلوها، ها مش قادر تستحمل، حاول تستحمل فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. ايه ده؟ ما هو انا لازم استعمل معاه الاسلوب يا جماعه اللي يخرجه من حاله اللعب. احنا قلنا تاني في غفله قاف في غمره الذاريات في خوض يلعبون، هو قاعد بيزداد في البعد، فانا لازم خطابي يزداد قوه. بعد النجم، النجم هتعالج مشكله معينه، بعد النجم نقول له الموضوع بيقرب اقتربت الساعه نرجع نتكلمه عن الرحمن وبرضه فيها نوع تهديدات. ده ازاي تستعمل اسلوب القران؟ انما تجزون ما كنتم تعملون. لو قلنا ان الكتاب المسطور اللي في رق منشور الصحف اللي موجود في الصحف هو اللي انت بتعاقب عليه او تخرج له الصحف، ده اللي انت عملته ولا لا؟ المقدمه دي مقدمه عجيبه. سورة الذاريات احنا قلنا الأقسام فيها إشارة إلى فكرة الإيه اللي فاكرين؟ وقلنا الاسم الله الوحيد اللي ذكر الرزاق، ففيها رزق. ففي الرزق والانشغال بدنيا يعمل غفلة. هنا فيها تخويف وتعظيم. النجم هنلاقي فيها كلام عن العلم، ما ضل صاحبكم وما غوى، ومن أكثر الألفاظ اللي اتكررت هناك العلم. فإحنا بنعالج المشاكل اللي بتخليها انصرف عشان مالكش حجة قبل ما نوصل معاه لمرحلة الحديد، قبل ما نوصل معاه لمرحلة القتال. شوف الإسلام بدأ معاه الأول بسورة قاف، وضحنا له الأمور وخوفناه وبينا له، بعد كده سورة الذاريات من الصوارف المهمة قضية الدنيا والرزق، بعد كده هو قاعد بيزداد في البعد والسورة بتنبهه. القسم هنا في روح ورائحة التعظيم والتخويف غير النجم. خطاب طرقات طرقات للمعرض ده، وفجأة ما بتكلموش. إن المتقين في جنات ونعيم، نفس اللي حصل في الذريات هناك وعيون. أنت كلمته وقلنا القرآن زي ما بيخاطب المؤمن بيخاطب المشرك، وزي ما بيخاطب المشرك المعرض بيخاطب المؤمن اللي عايش في اللحظات دي، المؤمن المضحي، المؤمن اللي لما ممكن نزلت عليه الصورة دي في وقت من الأوقات كان بيهاجر ويجي يهاجر يسيب زوجته، زي كده أبو سلمة لما خرج مع أم سلمة وابنهم سلمة خارجين للهجرة، قوم ام سلمة قالوا لا مش هتهاجر ببنتنا وخدوه، وقوم ابو سلمة خدوا ابنه سلمة، تشتتت العائلة لنصر دين الله سبحانه وتعالى. وفي ناس هاجرت وفي ناس ماتت وفي ناس قتلت لان هم عايشين في غربة. فايضا السورة تصبر هؤلاء، ان المتقين في جنات ونعيم. والاتقاء في معنى الخوف والخشية اللي هم ما هم عكسه في خوض يلعبون. ان المتقين في متنعمين في جنات ونعيم فاكهين، سواء فرحين او بياكلوا الفاكهه، فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم اللي هم عايشين فيه، يوم يدعون الى نار جهنم دعا. التانيين الحمد لله وقاهم ربهم عذاب الجحيم. ودول المشركون يخاطبهم الرب والملائكه تهديدا وتحذيرا، يقول لهم ايه الملائكه؟ تقول لهم افسحر هذا اصلوها فاصبروا، هنا كلوا واشربوا هنيئا برضو بما كنتم تعملون. السورة بتقول لك أعمالك هتوديك فين؟ أعمالك هتوديك هنا ولا هنا؟ دول إنما تجزون بما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون، وهنا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. حالة الثبات في وسط الفتن، الناس اللي عايشة في بلاد غير المسلمين والفتن بتموج بيها أو بيشعر بالغربة بيحتاج لحد يثبته. فهنا ربنا بيقول لهم إيه؟ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. كل نعيم بيذكر في السور القرآنية بيبقى له روح كده معينة. فتجد نعيم يركز مثلا على الجانب الاجتماعي، وتجد نعيم يركز مثلا على الخدمة إنه بيخدم أكتر، زي أكتر في سورة الإنسان. وبرضه نسأل الله السلامة والعافية، كل عذاب تلاقي هنا في تركيز على الجانب النفسي أكتر، تلاقي هنا في تركيز على الجانب البدني أكتر، حسب المعاني اللي موجودة من إعجاز القرآن، حسب الروح اللي موجودة في السورة. فهنا في تركيز على الراحة والاتكاء والجانب الاجتماعي، لأن يعني زي ما قلنا في ناس ضحت وحصل إن العائلة نفسها تفرقت. فربنا بيقول لهم متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، ربنا يرزقهم الأزواج من الحور العين. والحور العين اللي هي المرأة واسعة العين والبياض فيها واضح، جمع الحوراء العيناء، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم، احنا هنفسر على القراءة بتاعتنا، قراءة حفص، واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لأن الآية دي فيها خلاف طويل شوية وفيها قراءة تانية. والذين آمنوا، الناس اللي تعبت وجاهدت في الوقت ده، وفي ذرية مؤمنة مشيت على خطاه، الآباء والأمهات تعبوا على أولادهم، والأولاد بدأوا يسمعوا كلام الآباء والأمهات بس مش على نفس الدرجة من الإيمان. يبقى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يبقى الناس دي، ومعنى ان اتبعتهم ذريتهم بإيمان، بعض العلماء قال معنى كده ان هو عدى مرحلة البلوغ، مش بس مات قبل البلوغ، لان هو لو مات اطفال المؤمنين يلحقون بأهلهم المؤمنين في الجنة، وده من كرم الله وفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هنا بعض العلماء قال لا، ده مش بس كده، ده بدأ يعدي مرحلة البلوغ وآمن، لكن أعماله أقل من أعمال الوالدين. فهنا في خوف، زي ما حصل موانع في الدنيا فرقتهم، هل موانع الأعمال، لأن ربنا قال هنا مرتين بما كنتم ما كنتم تعملون وبما كنتم تعملون، فهل الأعمال دي ممكن تفرق المؤمنين عن بعض زي ما الأعمال فرقت المؤمنين عن المشركين؟ ما المؤمن خايف يقول يا رب أنا تعبت ودخلت الجنة، سيبني وذريتي وعائلتي، نفسنا نبقى مع بعض، وده من نعيم الجنة. فربنا بيقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني ربنا هيجمع الأولاد المؤمنين اللي عملوا أعمال الإيمان بس مش بنفس درجة الآباء، ربنا هيجمعهم مع بعض. ربنا هيجمعهم مع بعض إزاي؟ لو في الدنيا واحد في درجة عالية واحد في درجة أقل وعايزين يتجمعوا مع بعض، هتلاقي الرأسمالي يقول يا عم انزل، انت انزل له، سيب مكانك اللي فوق وانزل له، نعمل لكم مكان تحت مع بعض. لكن ربنا كريم، ربنا يطلع دول للي فوق. ازيك ربنا ليه؟ وما ألتناهم من عملهم من شيء، مش هنقص من عمل، ألتناهم أي أنقصناهم. يبقى تاني معنى الآية، والذين آمنوا، في ناس آمنت وتعبت وجهدت وحاولوا يربوا أولادهم في البيئة المعرضة دي، وأولادهم بفضل الله آمن، لكن ما كانوش على نفس درجة الإيمان الآباء ولا نفس درجة الأعمال. فالأعمال ربنا قال إن هي فرقت بين المؤمن والكافر، فهل الأعمال هتكون سبب في تفريق بين المؤمنين في العائلة الواحدة وتفرقوا عن بعض في الجنة؟ ربنا بيقول لك ربنا يعامل بالعدل ويعامل بالفضل، ربنا يعامل بالعدل ويعامل بالفضل، ربنا يعامل بالعدل. ختام الآية، كل امرئ بما كسب رهين، كل واحد مسؤول عن عمله، ورهين مرهون بعمله، يعني زي ما يكون هو مربوط ولن يفكه إلا العمل، تمام؟ فبالتالي ده العدل. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بقى إنه بيعامل بالفضل، وربنا يفعل في ملكه ما يشاء طالما ربنا ما ظلمش حد، فيعلي الذرية المؤمنة لتلحق بالآباء المؤمنين عشان يبقوا مع بعض، وده نعيم عظيم. يعني زي قبلها من شوية، الصحاب المؤمنين مع بعض متكئين على سرر مصفوف، وزوجناهم بحور عين. أيوة بس أنا قاعد مع أصحابي وقاعد مع الزوجات، طب أنا عايز الأسرة، فربنا برضو ما يحرمكش من ده. فتجد إن سورة الطور مركزة على هذا النعيم، ممكن ما يحسش بيه غير اللي عاش الأزمات دي في واقع نزول سورة الطور. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، لم ننقصهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. واحد يقول إيه؟ طب لو ناس مؤمنة، ذرية آمنت وبلغت وصلت مرحلة البلوغ وآمنت وأهلها كفار، هل هيلحق المؤمن يروح الكافر؟ لا، كل امرئ بما كسب رهين. فهنا الآية دي عجيبة، فيها قيد في الآخر، عشان ربنا بيقول لك ربنا مش هيظلم حد، ربنا مش هيدخل أهل الإيمان النار ولا يدخل أهل الكفر والشرك يدخلهم الجنة، مستحيل. وده من عدل الله سبحانه وتعالى ومن كرمه وفضله ورحمته سبحانه وتعالى. يبقى فهمنا النعيم العظيم اللي في الآية دي، كل امرئ، كل واحد مرهون بعمله، اللي هيفكك الرهن بتاعك، اللي هيفكك العمل بتاعك. فالمؤمن بيعمل ايه؟ زي ما ربنا قال في سورة الروم، لأنفسهم يمهدون، قاعد بيمهد لنفسه قدام. القعدة بقى حلوت، انا كنت قاعد متكئين على سور المصفوفة، الاسره جت والعائلات جت والتجمع العائلي الكبير، العائله الكبيره كلها جت، ناس انت ممكن ما تعرفهمش وما شفتهمش بقالك كتير، مت قبل ما تشوفهم، او والجيل التالت والرابع والاجتماع، وامدناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون. قعده حلوه بقى، الفاكهه جت واللحمه جت، ونجد ان كتير في القران يقدم الفاكهه على اللحم لان الاكل فيه للتمتع. وامدناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون. وشويه بقى القعده تحلو، لازم نشرب حاجه بقى، يتنازعون فيها كاسا الخمر، اللي المؤمن كان خصوصا زي ما قلنا لو عايش في واقع غير المسلمين بيمنع نفسه من الخمر، وخمر الدنيا تؤدي الى ذهاب العقل واللغو وفعل الاثام، والانسان يتكلم باشياء ياثم عليها. اما خمر الاخره يتنازعون فيها كاسا، والكاس الخمر الكوبايه اللي فيها الخمر لا لغو فيها ولا تاثيم. وكلمه يتنازعون، هل يدفعون يعني بيقعدوا يدوا لبعض، ولا يشدوا من بعض، ولا نزع البئر كل واحد لدور، كل واحد مستني بقى، وده نوع من النعيم يعني، ما ممكن كل واحد الخمر يجي له شراكه لغايه عنده، لكن هنا المعنى في هذه الحاله الاجتماعيه ويشدوا. يعني عايز تتخيل المشهد، الانتقال بالقران يا جماعه بيكسر حواجز الزمان. يعني القران كان بيكلمك يدعون الى نار جهنم دعا، افسحر هذا، ونقله تانيه تماما للواقع الاجتماعي ده. يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تأثيم، طب الكأس خلصت أو دي وقعت أو كذا، ويطوف عليهم غلمان لهم، 24 ساعة قاعد أصلا مفيش نوم، يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ذلك بعض في بعض الآثار أنهم قالوا إذا كان هذا الخادم فكيف بالمخدوم، يعني إذا كان الخادم لؤلؤ مكنون، أمال الملك اللي بيخدم في ملكه في الجنة. ربنا يرزقنا هذا النعيم يا رب. يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. في اللحظة دي قالوا ايه؟ تعالوا نفتكر. وده من المعاني، في أكتر من آيات في القرآن تدل إن الإنسان عنده بقايا هذه الذاكرة اللي حصل، ما بينساش، يفتكر أحداث الدنيا. تمام؟ أقبل بعضهم على بعض يتسألون. مين اللي أقبل على بعضهم على بعض يتسألون؟ بعض العلماء قال مجموعات أهل الجنة عموما، بعضهم قال لا ده هنا العائلات. السياق ماشي ان العائلات، هنشوف ايه المعنى اللي هنا وايه المعنى هنا، كلها معاني جميله. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يتساءلون في ايه؟ بعضهم قال يتساءلون، لو قلنا المعنى العام ان اهل الجنه مجموعات اللي في الجنه حتى لو مش العائلات، بيتساءلوا احنا ازاي وصلنا هنا؟ يعني كل واحد يحكي تجربته، ازاي دخلنا الجنه؟ فكلهم بيقولوا قالوا ان اهم معنى كنا محافظين عليه هو الشفقة والخوف، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين وكنا بندعي كتير، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعو. يبقى أكتر، وشوف مشهد في خوض يلعبون ومشهد في أهلنا مشفقين، القرآن بيبين لك ده عشان يوضح لك الفريقين، أهل الشمال في خوض يلعبون، ودول في أهلنا يعني معانا كل الأسباب ومش محتاجين حاجة، لكن كنا خايفين من ربنا، إنا كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. اللي قال إن المقصود العائلة، إن الأطفال أو اللي لسه بالغين يعني وما عملوش أعمال صالحة كتير، بيسألوا آبائهم هو إحنا جينا هنا إزاي؟ إحنا إيه اللي رفعنا الرفعة دي؟ فيقولوا لهم ما احنا كنا بندعي، احنا كنا بندعي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، ربنا يجمعنا مع بعض في الجنة. فالمقصد الاشفاق والدعاء من اسرار دخول الجنة. يبقى اللي عايز النعيم ده لازم يكون عنده من المراتب اللي موجودة في صدري الخوف والاشفاق من العذاب وكثرة الدعاء. وهنا ازاي المؤمن بيحافظ على الخوف والرجاء، خايف جدا لكن بيرجو جدا لان ربنا بر رحيم. المؤمن بيحافظ على ايه؟ التوازن ده جوه. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا يا فاكرين زمان انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. كان يجي رمضان نحاول نستعد لرمضان، وكان تيجي الايام يوم عرفه نصومه ونفطر مع بعض، وكان يجي عاشوراء وكنا بنحاول نقول لا بلاش ده يدخل البيت، بلاش ده عشان ده فيه معاصي، وناس تعترض ونحاول نقنع، وكان فيه محاولة لأن احنا نطيع ربنا سبحانه وتعالى. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. أعمالنا ما تدخلناش هنا أبدا، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، فمن الله علينا ووقانا. دايما من أهم أنواع النعيم الوقاية، لأن هو الخطاب للمؤمن وللكافر. العذاب التاني اللي بيخترق الجلد والمسام عذاب السموم، نسأل الله العافية. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، في قراءة إنه، وإحنا قراءتنا إنه، لأن هو سبحانه وتعالى بر، بر صاحب العطاء الواسع الكريم، عطاؤه لا يحد. شوف مثلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فجأة ينتقل الخطاب للداعية، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من أراد أن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر، ثم أسئلة متتالية للكافر. وده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.